قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الايه في سوره التوبه ونزلت بمناسبه تخلف اولئك الثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوه تبوك. كعب بن مالك، بلال بن اميه، مراره بن الربيع. هؤلاء الثلاثه وكنا قد تحدثنا عنهم او هم في مناسبه لم اعد اذكر ذلك. فهؤلاء نعم تخلفوا فيما يتعلق بالمنظومة السلوكي، قاموا بعمل خطير. خرج رسول الله إلى غزوة هامة خطيرة دعا إليها كل أصحابه، وتخلف عنه فيها هؤلاء الثلاثة من حيث العمل في منظوره المادي خطير جدا، لكن ما الذي أنقذهم من هذه الجريمة؟ ربما كانت يمكن أن تكون الصدق، إلى درجة أن الله عز وجل تحدث عنه وأعلن عن قبول توبته وأمر رسول الله بأن يقبل توبته، ثم وجه خطابه إذا عز وجل إلى الناس جميعا آمرا إياهم أن يقتدوا بهؤلاء السابقين فيكونوا مثلهم في الصدق. وماذا صنع هؤلاء؟ الذي صنعوه ولعلكم تذكرون أنهم تخلفوا بدون عذر، وكان في المنافقين من تخلف أرضى بدون عذر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد المنافقون يخترعون معاذير يغطون بها تخلفهم كذبا وافتراء. يدخل الواحد منهم، كل واحد يخترع عذرا اقعده على الخروج. هؤلاء الثلاثه دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد اثر الاخر، ولم يتقرب الى الله بشفيع بين يديه، عمله الذي صدر منه الا شفيعا واحدا وهو الكبر. نعم، فقال له كعب بن مالك كما قال له جميلة برسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما كنت اغنى مني في وقت مني عند خروجك الى الغزو، يعني كنت قد ابتعت ذهبي كل اسباب الخروج مهيئه لي، ولو اني اردت ان اكذب لاستطعت ان اقول كلاما، فانا رجل اوتيت قدره على الكلام، ولكني اخشى ان انا كذبت وقلت كلاما غير حقيقي تصدقني فيه ان يغضب الله عز وجل علي فيغضبك علي، فلا ينفعني الكذب. وامر ان انا صدقت وقلت لك عن حقيقه امري ان يغفر الله لي ذنبي بهذا الصدق. وقال زميله ايضا هذا الكلام، وزميل اخر هذا الكلام، واخيرا قبل الله عز وجل منهم توبته. بأي قبيلة قبلها؟ بالصدق. وسجل الله هذه المكرمة ومدد الناس جميعا إليها فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انظروا كيف قرن بين تقوى الله والصدق، إشارة إلى أنهما متلازمان، فلا تتحقق التقوى إلا من خلال الصدق، ولا يمكن أن يصدق الإنسان ويستمر في صدقه إلا وهو متقى. ينتقم الله عز وجل، وما ينتقم واحد منهما عن الاخر فقط. الايه الثانيه هي تلك الايه التي تليناها ويقدر بقوله تعالى: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الى ان قال الله عز وجل: اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. وكنا اظن قد قلنا عن سبب نزول هذه الايه ان احدى زوجات النبي عليه الصلاه والسلام واظنها ام سلمه قالت: يا رسول الله، ما دامنا لا نرى في كتاب الله لنا ذكرا. يعني دائما الحديث عن الايمان. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه الجامعه، فصل فيها الصفات التي تقرب العبد الى الله عز وجل، وربطها ربطا تفصيليا للذكر والانثى. كل صفه للذكر والانثى: ان المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، الى اخر الايه. اشاره الى ان القران ما يمدح انسانا باستقامه على سلوك خير، وما يذم انسانا بانحراف عن هذا السلوك الا والحكم فيه بالنسبه للرجل والمراه سواء. والمصيبه التي اعدها الله على العمل الصالح سيما ان تبذر من رجل او امرأة. نعم. فلئن صار القرآن بعد ذلك على طريقة الاقتداء، فلا ينبغي ان يتوهم رجل او امرأة ان الكلام كله فقط عن الرجال. والمهم ان الله عز وجل في هذه الآية يدرج اهم صفات الاسلام، اهم الصفات التي تقرب العبد الى الله. نعم. رابع هذه الصفات ما هي؟ الصدق. وهكذا قبل ان نتجاوز هذه الايات الى الحديث الاول، لماذا كان للصدق هذه الاهميه ايها الاخوه؟ كما قال الله وكما سيقول رسول الله، تعالوا وتأملوا بلطفه. فنجد اذا تأملنا ان منبع الايمان بالله هو الكفر، وان منبع الكفر انما هو الكذب. كما كان الايمان امرا قدسيا ومعراجا يرقى به العبد الى الله الا لانه صدق، وما كان الكفر حقه يهوي بها العبد الى بركات الشقاء الابدي الا لانه افجر انواع الكذب. الانسان العاقل الواعي الذي بلغ رشده واوتي كتابا عن طريق الرسول فتبينه مستحيل ابدا ان يظهر ان له ربا، مستحيل. الانسان لا تعمل نبيه قد يحرس لسانه عن النطق بما يعلم، ولكننا نقول لا يمكن لهذا العاقل الراشد الذي وصله كتاب من الله ويعى الوحي الذي جاءه من رسول الله، لا يمكن الا ان يعلم ويقر عقله بان له ربا وانه عبد لهذا الرب.

ان قلت لكم الحق الذي لا ريب فيه ان هؤلاء الملاحدة كاذبون في دعوى إلحادهم بالله عز وجل. وأنا أقسم بالله على هذا. اللهم إلا من كان جاهلا فإليه معذورون كما قلت. أما أولئك العلماء أولئك الذين أمدهم الله بشرايين الدلائل والبراهين فهؤلاء يعبرون بإلحادهم عن أسوأ وأخف أنواع الكذب وأشرفها. هؤلاء مؤمنون في باطنهم وجريمتهم هي أنهم يخلقون نبضات قلوبهم وصراخ عقولهم يخلقون ذلك كله لينطقوا بنكوض ذلك بألسنتهم. لمثل لأهواء لعصبيات لأغراض تعرفونه. نعم. من هو هذا الملحد الذي يتقن الإلحاد؟ يا أمه هذا الإنسان أكبر دليلا على أنه كاذبا في دعوى الحاضر. انك ان دعوته الى مجلسه لتناقشه في الحاضره وتقدم له ادله وجود الله عز وجل اما انه يقر فلا يورط نفسه في مجلس كهذا واما انه ان تورط وجرب يقتل من هنا الى هنا الى هنا لكي لا يحرج نفسه في المجال ولكي لا يدع المنطق يحيطه ويحصره من الجوانب. وامثله كثيره موجوده على هذا مثلها قلت مره لما اذكر هنا ام في الجامعه لاخواننا الطلبه ان عنده وهو الرجل الاول في التعبير عن الماديه الملحده واختراع الادله الفلسفيه لها الرجل الاول اما ما تهتم بالناحيه الاقتصاديه. نعم هذا الرجل عندما جلس يناقش خصما له اسمه ظهر كان يقول ظهر بهذا كلاما لا يعجب انجل ومن جمله ذلك ما كان يقوله ظهر من ان العالم وهي ايضا لا نستطيع ان نقول ان العالم ليس له ايضا لأننا إن قلنا العالم ليس له أول فإننا نصطدم مع قاعدة الفلسفية متفق عليها وهي أن تسلسل العلل الغير الذاتية المعتمدة بعضها على بعض إلى ما لا نهاية مستحيل. وهذا دليلا على أن العالم مهما كان قديما له أول. فكان يقول غير هذا نعم يعني لن نقول عن الإيمان شيئا لكن لابد أن نكون علميين لابد أن نقول إن العالم له أول. ماذا يقول له إنجلي؟ يقول له وكأنه يهلك في أذنه يوحك إنك تعطي بهذا الكلام من إيمانيين حجة القاتل لأنك إن قلت العالم له أول فلسوف يقول لك الايمانيون فمن اي شيء تفجر وجود هذا العالم وقد كان معدوما للاصل بقاء ما كان على ما كان. قصه العدم كانت هي الراجحه المستمره لله كما يقولون للعدم لماذا نجي اله فلماذا لم يستمر العدم على عدمه ومن الذي غير مظهر العدم الى نقيض ذاته، وغير العدم الى وجود. فالماء الذي يكون متسببا الى الاجنى وجودة بدون وجود شيء يطلع به الى الاعلى، هذا الماء مرة اخرى الى الاعلى مستحيل. يقول انجليز بحكم هذا، يقول يوم ثلاثة هذا الكلام، فإنك إن كنت تأتي الإيمانيين حجة ولم تستطيع أن تجيب عنها، لأنك ستجد نفسك أمام، وهذا تعليق، ستجد نفسك أمام يد الله موضوعة على الزناد، أي أنك ستضطر أن تعترف بأن هذا الكون انبثق من بغض رب العالمين بيده على زناد كيف يكون، فيجد هذا. إذا أدرك في باطن أمره يعلم أن العلم ليس إلى جانبه، لأنه لا بد أن يشاكل ويناير، وأن يكذب على حقائق العلم ويراوغ عنها ذات اليمين آنا وذات اليسار آنا. فعلى ما يدل هذا؟ يدل على أنه في باطن أمره غير ملحد، بل هو ملزم بأن للكون مكونا. إذا أين تكمن الجريمة؟ الجريمة تكمن في أمر شنيع جدا، وهو أن القلب ألقى للعقل استسلم، ولكن هذا الإنسان أثبت على عقله فخلقه، وأثبت على مشاعر قلبه فأسكته، ينطق لسانه بخلاف ما يقره بعقله. هذه هي جريمة الإلحاد، وما كان الإلحاد إلحادا إلا بهذا المعنى. لذلك تجدون أن رب العالمين سبحانه وتعالى في قرآنه لا يتحدث عن ملحد، بمعنى أنه يعني غير معترف بعقله بالله عز وجل، بل يتجاهل وجودهم، وإنما يتحدث دائما عن المشرك الذي يؤمن بالله ولكن يشرك معه غيره، يؤمن بالله ولكن ينكر المعاد، ينكر يوم القيامة. أما أن نحكم القرآن بإنسان عاقل غير مجنون، وعالم لا يعيش في مجهل بعيد عن العالم، ثم يكون مع هذا منكرا بعقله وقلبه وجود الله، فهذا لا يمكن ان يكون. ولذلك القران لا يتحدث عن الحد. قرات كرامه لهذا الجدير الفرنسي ساسر يتحدث فيه عن تاريخ الالحاد، يوضح بان تاريخ الالحاد عباره عن 200 سنة، يعني منذ 200 سنة فقد وجدت ظاهره الالحاد. قبل ذلك ما كان في الحاد. معنى ذلك؟ معنى ذلك ان الالحاد صنعة، وانها حرفة، وانها ليست تفاعلا مع عقل، لانها ليست تجاوبا مع ضمير، وانما هي نوع من الوان المناورات الحديثة التي اكتسبها انسان العصر الحديث يتسلم فيها بجريمته تجاه خالق الكون ومبدعه الواحد الاحد جل جلاله. اذا فقد عرفنا منبع السيرة الصدق من اين جاء، لان الصدق ملازم للإله، الصدق منبع الإله. متى كان الانسان صادق؟ لابد ان يبدله صدقه الى الإله، كما قال رسول الله في الحديث الذي يقول: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كلام علمي دقيق جدا. أنت إذا أردت أن تختصر الطريق مع ملحد، الله كلمه إلا أنا لا أريد منك إلا شيئا واحدا، ما هو؟ أن تكون صادقا. لا يريد منك إلا أن تكون صادقا مع نفسك، ومن ثم صادقا معي أنا. فإن عاهدك على هذا وصدق في زعم الصديقين صدق فإن خطوات ما بينك وبينه كبير وتقفان عند الاقتراع. ونفس اللحظة التي فيؤمن فيها الملحد أنه سيكون صادقا ويصدق في معاهدته إياك بصدقه وسوف تجد أنه في اللحظة الثانية أعلم عن إيمانه بالله عز وجل. وهكذا فالصدق فعلا يهدي إلى البر، وأي بر أعظم من البر مع الله، وأي بر مع الله أجل من الإيمان بالله عز وجل. شيء آخر، السر في أداة الصدق أن الله عز وجل جعل الإنسان مدنيا بقدره، وأقام الإنسان مترابطا مع أخيه الإنسان بشبك من التعاون الدقيقة والمنظمة جدا. ربنا عز وجل صاغ قدرات وطاقات الإنسان بطريقة أرأيتم إلى المسلمات قطارين متآلفين أنتجهما معمل واحد ليتراكبا، كيف تتقابل المسلمات على أساس من التداخل والتراكب؟ نعم، ليتعاون على إبداء خدمة واحدة. فالإنسان كذلك، الفرد ربنا عز وجل متعه بطاقة ومتع أخاه الإنسان بطاقات أخرى، والثالث والرابع جعل قاسم مشترك بينهم من هذه الطاقات، لأن كل واحد بحاجة إليها في نفسه. بعد القاسم المشترك وزع هذه الطاقة، فمتعني بطاقات لم يمتع جاري بمثله، ومتعه بمقابل ما هو فقيرا الى طاقاته بطاقات لم امتع انا به، والثالث مدع بطاقات ثالثه ورابعه وخامسه وهكذا، حتى يلجئ الرب جل جلاله بذلك الناس الى ان يتعاون شائئا ابدا. لان لا يستطيع فرد ان يقيم بنيان هذا المجتمع، لا البنيان الحسي ولا البنيان الحضاري المعنوي، الا على اساس من التعاون. هذا شيء ذكره ابن خلدون في مقدمته الرائعه، مقدمه التاريخ. ابن خلدون واحد من اعظم علماء الاجتماع، وما كان جزءا في امثاله يعلمون الكلام، ما كانوا مخلوقين اصلا، وإنما كان عالة على مائدة أنفاس ابن خلدون والإمام الغزالي. ثم قال هذا العلماء الأجانب أيضا. إذا الإنسان لا يمكن أن يستقل بدماء قرية، لا قرية، دار، لا دار بحفظية، نعم، في بستان الله إلا بمعونة آخرين. من دار عز وجل أراد من هذا حكم، أقام الكون على هذا الأساس لحكم، نعم. فإذا كان الأمر كذلك، فإن جزءا كبيرا من معنى الإسلام وشرائع الإسلام ومبادئه وأخلاقه تتمثل في تنظيم هذه العلاقة التعاونية بين الناس بعضهم مع بعض. الإسلام ليس عبارة عن خط ما بين العبد وربه فقط، بل الخط الذي يصل ما بين الإنسان وربه وسيلة لدعم الخطوط المتشابكة المنظمة لعلاقة الإنسان مع الإنسان الآخر. وإنما يكون الإسلام على جذور بر الإنسان لأخيه الإنسان، وتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان، هذا شيء معروف. على اي اساس يتم هذا التعاون؟ وعلى اي نقطة مركزية تدور خطة هذا التعاون؟ على اساس نقطة مركزية واحدة لا ثانية لها هي السكة. فلا بد من خمائر موجودة لتلاحم الناس بعضهم مع بعض وتعاونهم هي الثقة. فإذا لم توجد فلا تعاون أبدا. كذلك الإسلام الذي يجعل الإنسان فيه أنه يريد أن يسد من خلاله سقفا ولكن دون أن يصلحه شبكة من الحديد الكاسد بمجرد ما تزيل هذه الأخبار تجد أنه تداعى وتساقط شبر مدد. كذلك الثقة هي عبارة عن هذا الحديد الذي يصلح ويمكن به البناء. وإن لم توجد الثقة انهارت. تعالى وفق بالله أجري على قدر ذلك. إن الصدق فلا معنى للصدق ولا ثمرة له إلا إذا كان هنالك استمرار على الصدق. إذا وجد الصدق من الناس بعضهم لبعض وجدت الثقة. وإذا تكاملت الثقة تلاحمت وسائل التعاون وامتدت شبكة التناصر مع وآثرة الثقة والود بينها فتلاحمت الناس ووجد من ذلك المجتمع الواحد. بينما الأمر على العكس من ذلك لو أن الثقة لم يتوجد. لو ان الانسان كان حرا في ان يصدق او لا يصدق. نعم. ان يتعامل مع اخوانه بالصدق او الكذب وانهارت الثقه. واذا انهارت الثقه فلا تعاون. واذا زال التعاون عادت العلاقه الانسانيه انكارا. نعم. ولم تقم قائمه تجمعهم على نسق مضطرب الحق. ولما كان هذا الاسلام مصلح نظره الى ان تقوم قائمة المجتمع الانساني فيه على اساس من التآلف والتناصر والتعاون الصحيحين الراشدين المخلصين. لما كان هذا هو هدف الاسلام في هذه الحياة فقد كان لابد ان يأمر بالصدق بهذا الامر الشديد جدا. وكان لابد ان يعزم عليه هذا العزم الشديد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يمتد في كل فروع الاسلام. فالرجل الذي يتابع مكلفا بان يقيم زيارته على اساس الصدق. ولذلك عندما نقرا باب التجاره ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجاره تجد دائما الرسول يقيد هذه التجاره التي يمدحها به صدق. نعم التاجر الصديق هكذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر. حتى لا ياتي عهد يأخذ الإنسان فيه جزءا من كلام رسول الله ويقص الجزء الآخر ويقول ها نحن من أولئك الذين مدحهم رسول الله نحن التجار. نعم. التاجر الصدوق هو الذي رفع رسول الله من شأنه. فإذا زالت صفة الصدق فإنه ينحط إلى أدنى الدرجات. ويصبح عمله نصوصية من أسوأ أنواع النصوص. نعم. ولذلك الحاجز الحصين بين التجارة المقدسة التي قدسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحها وبين نقيض ذلك تماما الحاجز الحصين هو الصدق. طبعا هذا الحاجز الحصين يلعب دورا كبيرا دور كبير جدا. انا عندما اكون تاجر يقينا بنفسي وانا تاجر ما هو في تجارة؟ بمثل أن أكسب الأموال الطائلة من خلال التلاعب بالأزهار، من خلال مخادعة ما. نعم، وهذا باب واسع للربح التجاري. فإذا ما سبقت نفسي عن هذا السبيل وأغلقت هذا الباب على نفسي إغلاقا محكما ووضعت نفسي في مدين لا ينحل ذمة ولا يحل، هو قرار الصدق. نعم، وألزمت نفسي بذلك إلزاما. فانظر كم أنا خادم للمجتمع من خلال التجارة يا عزيزي. نعم، وكم أنا من خلال هذه التجارة أضر إخواني من أكاد هذه الأمة. هنا كانت تهجر الله هذه النبي التي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا كان الصدق له مزيته الكبرى، لأن هذا الصدق كلفه بحسب الظاهر بحقيقة، كلفه بحسب الظاهر أن يكتم نفسه عن ربح كبير. يمكن أن يكون هذه البضاعة رفعت علي بكذا، نعم، وما في صديقين بأثار موجودة مثلا، نعم، هو الذي قنعها ولا يظن أحدا بما كلفت، وأجاب الكذب والافتراء كثيرة جدا، وتفسيرها وسائل تفسيرها كثيرة جدا، لكن تفسير هذا الإنسان قسم نفسه عن هذه المرابط كلها في سبيل أن يكون صادقا، أي في سبيل أن لا يخدع إخوانه، في سبيل أن يكون خادما له، ولكن أقول بحسب الظاهر قسم نفسه، لا بحسب الحقيقة، لا، لا بحسب الحقيقة، الباري عز وجل أكرم من أن يعاقبه على نفسه، ليس من شأن رب العالمين أن يعاقب صادقا، وإنما عادته أن يكرم الصادقين، نعم، ولذلك ماذا قال رب العالمين في سورة الإسراء؟ نعم، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مليما محسورا، وألقوا الكل إذا كنت وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ما قال لأحسن بل لأحسن تأويلا، وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم كناية على الصدق في المعاملة، من ميزان هذا الميزان الحسي فقط كناية عن الصدق في المعاملة، ذلك خيرا. فسر هذه الخيرية بالكلمة الدقيقة وهي لأحسن تأويلا أي مآلا، يعني لا تنخدع بربح سريع ولا لا، المآل في كذب التاجر الخسران، والمآل في صدق التاجر الربح. فلا تنخدع بربح سريع تأتيك من ورائه كاملة، وإنما عليك أن تتمسك بربح بطيئا، ولكن الله يكرمك من خلاله بسعادة غامرة. هذا معنى قوله لأحسن تأويلا، وتطبيق هذا المعنى الذي يقوله رب العالمين أن التاجر الذي يغامر ويكذب ويخادع أما يعود إلى داره مساء أو بعد أسبوع أسبوعين بربح يضره جرا إلى داره، وقد يناقش رجلا مثله فيقول أين هذا الكلام الذي تخادع به الناس؟ ما أنا كذبت، فكانت نتيجة كذبي هذا الربح العظيم. الباري عز وجل عندما يكسر الإنسان مناطق دخول وتسلل الكسران إليه كثيرة جدا، وأخفى من أن يراها دفترك يا أيها التاجر الغبي، من مناطق هذا الكسران أن الله عز وجل يدخله إلى دارك من النافذة اليمنى ويخرجه من النافذة اليسرى. من وسائل هذا الخسران أن الله عز وجل يدخل هذا المال في دارك كما تدخل الجراثيم الفتاكة في جسم الإنسان، يخيل إليك انه مالا مسعد فيه الرغب وفيه الغنى، ولكنك لا تعلم عندما تأكل هذه اللقمة التي اتصلتها من هذا المال المحرم ماذا تصنع هذه اللقمة في احشائك. قلت له هو الذي جعل الطعام غذاء عندما يشاء وجعله سلما نافعا عندما يشاء. يا رب العالمين في لحظة واحدة وجعل الغذاء المحيي سلما للإنسان في لحظة واحدة، والواقع الذي نشاهده برهان يجسد هذه الحقيقة أمامنا أعظم تجسيد. الواقع الذي نشاهده فكل تاجر انسان عام ايا كان، المهم كم انسان ذر الاموال الى جنبه بالكذب والافتراء او بالخداع، والخداع لا يكون الا عن طريق الكذب. نعم، كم من اناس فعلوا هذا، فما من فرحوا فرحة بلهاء غبية بالمال الذي تمتعوا به حتى طافت بهم النكبة. ولو انك لاحظت حياة هذا الانسان وراقبته مع السنوات لرأيت ان الغنى قال الى فقر مدة، ولرأيت ان اطفاله بعد ان كبروا لم يتمتعوا من هذا المال بشيء، وفي بهم صور شتى لهذا المعنى ايها الاخوة. نعم، يا كم أود، ولكن لا أحب أن أضيع، ما أحب أن يكون درس عبارة عن حكاية. نعم، ما أحب أن أكثر على هذا المنهج، ولكن في الوقت نفسه كم أحب أن أرصد هذه الوقائع في كتاب لتتجسد وقائع، وبمثل أن أربط كل واقعة بأسماء، بمثل أن أحدثكم عن الرجل الذي كذب على عماله فأخذ حقوقهم البسيطة. كما كما فرح إلا أسابيع فقط بخيال هذا المال لا بحقيقته، ثم إن الله ابتلاه من حيث لا يحتسب بأحدث مرض من الأمراض. اضطره هذا المرء ان ينفق هذا المال الذي استله من جنوب العمال الفقراء، وان ينفق امثاله وامثاله وامثاله، وان لا يبقي تقريبا في داره الا الشيء النذر الكثير. ولا ادري هل صحى ام لم يصح. بمثل ان احدثكم عن الرجل الذي جمع مالا عن طريق الكذب على عباد الله والافتراء عليهم ففرح بالمال. كان الرجل مستقيم في معاملته عندما كان سابقا، فلما قام بالمال من النوافذ المحرمه وعن طريق الكذب والافتراء حبب اليه المنصب، حبب اليه القمار، فشد الى مجالس الليالي الخضراء مع خلال اقاربه، تلك المال الذي فرح به عندما جاء به الانسان. ماذا اقول لكم؟ المصائب تطرق باب كل انسان، فاما ان تربى هذه المصائب بترك من ان يقف عند حدود الله والانضباط بأوامر الله واللجوء إلى رحمة الله عز وجل، هذه المصائب تمر مر الجيران، وإلا أن تدخل هذه المصائب لكن في الوقت المحدد في الميقات المرسوم وبكل أجل كتاب. نعم، فتدخل هذه المصائب فتحكم في كيان هذا الانسان حكما قضائيا عادلا دقيقا لا يستطيع اي حكم قضائي ان يستل ظلام فجائعه كما تستلمه هذه المسائل. نعم، هذه الحقيقه الواقعه التي لا بد منها. اذا اعود فاقول الصدق انما كان له هذه القداسه لاسباب ثلاثه. اولا لانه منبوع الايمان في الوقت الذي يكون الكذب ينبوعا بحب الله. ثانيا لان الصدق هو ينبوع الثقه بين عباد الله، وانما تقوم احكام الاسلام كلها على نتيجه التعاون والتآلف بين الناس بعضهم مع بعض، ولا تقوم الثقه الا بالصدق. واذا الصدق هو دعامه التعاون وروح الاحكام الاسلاميه الاجمعين. المزية الثالثة التي من أجلها كان الصدق وهو هذه القداسة العزيز الكبرى بعد هذا كله، أن هذا الإنسان لا يمكن أبدا أن يكون صادقا إلا إذا كانت رقابة الله عز وجل سلاحقه المنازل. فمن رأيته صادقا باستمرار فاعلم أن هذا الإنسان يراقب الله عز وجل باستمرار. ومن رأيته يتولى ما بين الصدق والكذب فهو يغفل عن الله بمقدار كذبه. نعم، ويراقب الله عز وجل بمقدار صدقه. هذا البحث يدخل إلى كلام طويل في الواقع لا أستطيع أن آتي عليه الآن، لكن أقول كلمة أنهي بها هذا الدرس. نعم، لأنها قد تكون بمثله في أذهان بعض الأمة. قد يكون قائلا منكم لا سيما أولئك الذين يحتكون بالأوروبيين كثيرا ويرحلون إلى أوروبا كثيرا، يقولون لقد وجدنا الصدق عند الغربيين. ونحن نعلم ان هؤلاء الغربيين ليست عندهم لا رقابة لله ولا يقيمون للدين وزنا، ولكننا عاملناهم تجارا، عاملناهم اصحاب مصانع، عاملناهم عمالا، فرأيناهم رسالة صدق. هذا الكلام يقال ايها الاخوة، ولكن مع الاسف مضطر ان اقول ان الذين يقولون هذا الكلام اما انهم خطيون جدا، وفي نوع من التزايد تدفعهم الى هذا التصور، واما انهم يعلمون ان الامر ليس كذلك ويبالغون في الصوره. الرجل الاوروبي لا يهمه ان يكون صادقا ولا ان يكون كاذبا. الرجل الاوروبي اليوم يهمه ان يتفنن في استخلاص اكبر قدر من الربح بايسر طريق علمي مدهون. هذا هو الذي يهم الرجل الغربي اليوم. يا التجار او اصحاب المصانع والمعامل في الغرب كما يدرسون فن الدعايه والقدر الذي ينبغي ان يترك الى تغطية الدعاية من رأس المال، كذلك يدرسون كل معامل مع الزبائن، ويعلمون ان الصدق في التعامل هي الاداة التي تجر لهم الربح اليسير. ولذلك انا اسمي هذه الاخلاق فيهم اخلاقا اقتصادية لا اخلاقا انسانية. والدليل الكبير على ذلك ان الربح عندما يتوقف على الكذب، عندما وكثيرا ما يكون هذا، عندما يتوقف الربح على الكذب ماذا يصنع هذا الانسان؟ لا يتعرف على الكذب بل يكذب ويتفنن في الكذب ويخرج الكذب في مخرج المقبول حتى لا يدعك تشعر بكذبه. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، ينبغي أن نخدع بها. الأخلاق الغربية يا إخوان أخلاق واحدة لا تتجزأ. في التعامل التجاري وفي التعامل السياسي أخلاق الرجل الغربي واحد لا تقدر الدم. انظروا الى الغربيين ما الذي يقدسونه في تعاملهم مع الناس، يقدسون المسرح، المسرح ولا شيء غير المسرح. فاذا اقتدتهم مصلحتهم ان يبذلوا بذل، اذا اقتدتهم مصلحتهم ان يكذبوا كذبا من شانه ان يهلك امه فعلوا، وان اقتدتهم مصلحه ان يصدقوا صدقوا. فلا يهمهم لا الصدق لذاته ولا الكذب لذاته. كل مره ان نرى ختم حياته بكتابة مذكرات سماها أعمدة الحكمة السبعة. الرجل التقى في كتابه هذا بالأكاذيب الضخمة التي كذب بها على المسلمين والعرب، وكل كذب، كل كلمة من هذه الكذبات جريمة، جريمة إنسانية بحد ذاته. نعم. يقول: كم أنا سعيد الآن بهذه الحرب، بهذه الطلقة الحرب المعروفة عن عندنا التي وضعت أوزارها دون أن تراق فيها قطرة دم إنجليزي من غزو الإنجليزي. نعم، ولقد وعدت العرب أن تعود الخلافة إليه بعد أن قويت بالنسبة للدولة العثمانية. لقد كان واضحا ان هذه المواعيد ستكون عبرا على ورق. نعم، ولو اني محطتهم السلوك لقلت لهم: عليكم ان تدعموا الخلافه وان تسدوا من اجلها. نعم، ولكن كان علي ان اكون محيطا مع حكمهم. نعم، هذا كذب. ماذا اسمه؟ لأي كذب؟ وسلسلة من الأكاذيب، سلسلة من الأكاذيب الطويلة العريضة. وكذلك الذين يتركون السياسة ليشتغلوا بالتجارة، ويتركون التجارة ليشتغلوا بالصناعة، حيثما رأوا المصلحة صاروا في ذلك الطريق. إن اقتداهم الكذب كذبين، وإن اقتداهم الصدق صدقوا. فلا يكون المقال إن والله الغربيون أخذوا أخلاق الإسلام ونحن تركنا أخلاق الإسلام، ولا الغربيون ما أخذوا أخلاق الإسلام. والله الغربيون نعم، لكن ماذا يصنع الغربيون؟ يعني ماذا نقول؟ الآن الانحراف إلى الفواحش له أسلوبين، اسلوب يعني من حق من العيان دخل اسلوب شرطه. نعم، وله اسلوب اخر يعني اسلوب راقي. نعم، تشم من هذا الاسلوب الاول رائحه الحصه والانحراف، وتنظر الى الاسلوب الاخر فلا تجد الا مظهر الرقي والسلوك. هذا هو الامر، نفس الشيء الغش والخداع قد يكون بطريقه مخصوصه بدائيه كما يقع في نعم يقع كثير من الناس في بلاد المسلمين، ولكن هذا نفسه يكون عند اولئك الناس باسلوب مقمع وباسلوب مزين مزوق وبأوراق ثقيله ملينه مدهرجه، بحيث ان الانسان السطحي النظر لا يغيب الى ادراك الحقائق الكامله. ولهذا الكلام البقيه ان شاء الله. الحمد لله.